فإن من السلف قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فما الجواب؟ نعم، أحسن الأجوبة فيها على هذه الآية أو على ما يدل عليه ظاهرها أن يقال أمرنا مترفيها بطاعة الله وتصديق الرسل فكذبوا ففسقوا، ففسقوا بتكذيب الرسل ومعصية الله، والأمر هنا أمر شرعي، أمرناهم بطاعتنا وأمرناهم بتصديق الرسل ففسقوا، فعلى هذا الأمر يكون شرعيا، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمعاصي ولا يأمر بالفحشاء، أي مع قوله التعارض مع قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فإن هذه الآية ظاهرها يعارض وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ولا تعارض بين الآية قل كل من عند الله، وإنما التعارض قد يحصل لبعض الناس دون بعض، وأما أهل العلم الراسخون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى فإن الله بصرهم بأشياء كثيرة، فلا تعارض إذن، فيكون الأمر المقصود بالآية أمرنا مترفيها الأمر الشرعي، فلا تعارض مع الأمر المذكور في قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، كلاهما أمر شرعي، وعلى تقدير في الآية الثانية أمرناهم بطاعة الله وأمرناهم بطاعة الرسل تصديق الرسل ففسقوا فيها بالتكذيب والعصيان. جمع آخر بين الأدلة أو بين هاتين الآيتين أن الأمر في الآية التي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمر كوني، أمر تكوين، أمر كوني قدري لا شرعي، والآية المذكورة إن الله لا يأمر الفحشاء هذا المقصود بها الأمر الشرعي، والأمر الكوني كما تقدم معكم أعم فيما يحب فيما لا يحب، والشرعي لا يكون إلا فيما يحب. وجه ثالث في الجمع أمرنا مترفيها أي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا، وما هو الدليل الذي يدل على أن الأمر يأتي معنا تكثير يا عبد الله؟ نعم، هذا الحديث الضعيف خير مال امرئ مهرة مأمورة، أو خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، ما معنى مهرة مأمورة؟ مهرة نعم نعم أحسنت، ولد الفرس، ومأمورة كما تقدم معنا أي كثيرة النسب والنتاج بأمر كوني، مهرة مأمورة بأمر كوني فكثر نسلها بأمر الله سبحانه وتعالى الكوني لا بأمر التكليف. وسكة، ما معنى السكة؟ نعم، وسكة مأبورة أي النخل المصطف ملقحة جاهزة، وسكة مأبورة أي ملقحة، فهذا قول. وأحسن الأقوال ما ذكره الإمام، قال والأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها بطاعة الله، هذا أظهر الأقوال، وهناك قراءة أمرنا جعلناهم أمراء، وهؤلاء مترفون إذا كانوا أمراء لا شك أنه يأتيهم من الفسق أو يأتي من جهتهم من الفسق العظيم والبلاء المبين. ضعيف، لا هي سبعية ولا هي عشرية، كان باب تفسير. قال الباب التاسع والعشرون في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتاب والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحرير والتحريم والإنشاء إلى كون متعلق بخلقه وإلى دين متعلق بأمره، وما في تحقيق ذلك من إزالة اللبس والإشكال. هذا الباب متصل بالباب الذي قبله، وكل منهما يقرر لصاحبه فما كان يقرر لصاحبه فما كان من الكون فهو متعلق بربوبيته وخلقه، وما كان من الدين فهو متعلق بإلهيته وشرعه. هذا كلام ابن القيم شمال العليم، وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر، فالخلق غضاؤه وقدره وفعله، والأمر شرعه ودينه، وهو الذي خلق وشرع وأمر وأمر وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعا قدرا وشرعا، ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. أما حكم الدين الشرعي فيعصيه الفجار والفساق والأمران غير متلازمين، فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه، وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره. يجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم، وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر، وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور، وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي، وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور. فهذا الذي تقدم معناه وأشار إليه الأخ أنه قال به شيخ الإسلام، فإذا هناك انفراد للحكم الشرعي، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، وليس بينهما عموم وخصوص مطلق كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، لأن الحكم الشرعي له انفراد أيضا، والحكم الشرعي ينفرد الحكم الديني القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه لم يفعله المأمور، ولو كان مرادا كونا لفعله لكنه لم يفعله، فإذا هو مراد شرعي فقط لذلك لم يفعله المأمور، مثل إسلام أبي جهل وهو مطلوب شرعا فلم يفعله، فهذا خاص بالحكم الشرعي، ولو أراده الله كونا لحصل، لو أراده الله كونا لحصل، ولكن الله أراده شرعا منه ولم يرده كونا فلذلك لم يحصل، لأن الأمر الشرعي قد يحصل وقد لا يحصل، فإن العباد قد يعصون الله سبحانه في الأمر الشرعي، أما الأمر الكوني فلا يخرج عنه أحد ولا يستطيع أن يفلت منه أحد، فإذا أراد الله شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بخلاف الأمر الشرعي فإنه قد يعصيه الفجار كما هو الحاصل كما ترون. فإذا الأمر الشرعي والحكم الشرعي والقضاء الديني له انفراد عن حكم الكون القدري، فينفرد فيما ذكره فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور. أحسنت. نعم. النساء مقطع الصوت، إن أخي يقول النساء ما يسمعنا الدرس، فلو يتكرم أخونا فاروق حفظه الله بإصلاح هذا مشكور مأجور إن شاء الله عند الله. وقد تقدم قراءة كلام الشنقيطي رحمه الله يراجع. الحاصل أنه بينهما عموم وخصوص وجهي كما هو مقرر مشار إليه هنا، لا عموم وخصوص مطلق. فما هو ضابط العموم والخصوص المطلق عند من؟ العموم والخصوص المطلق يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الأخص. أحسنت. وأما الوجهي يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، كل واحد منهما ينفرد بشيء كما هو الحال هنا، فإن الأمر الشرعي له انفراد كما أن الأمر الكوني له انفراد كذلك الأمر الشرعي. فكفر أبي جهل هذا مأمور به كونا لا شرعا، لأن الله لا يرضى العباد الكفر، فهذا انفراد. وإسلام أبي بكر يجتمع فيه الأمر الكوني والأمر الشرعي. وهذه مسألة مهمة جدا، وينبغي للطالب أن يعتني بمعتقده، فإن طوائف ضلت السبيل في هذا الباب ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة من تقسيم الأمر إلى قسمين: كوني قدري وشرعي ديني، وغير ذلك من التقاسيم الجميلة التي ذكرها العلماء في كتب الاعتقاد، لكن هذا نحن بصدد الكلام عليه ذكرنا. فعندما أسأله عن درسنا أمس، عن درسنا المتقدم بالأمس، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم. هذه الآية ظاهرها التعارض مع قوله: لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. نعم، أن النسيان ينقسم إلى قسمين: نسيان بمعنى الترك وهو ثابت لله صفة، ونسيان بمعنى الذهول عن الشيء فهذا حرام لا يثبت لله، ودل عليه قوله أي صفة النفي والسلوب: لا يضل ربي ولا ينسى، وصفة الإثبات: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم، أي نتركهم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي ظاهر لا متخيل، فهو ثعبان ظاهر لا خفى في كونه ثعبانا، يسعى وينتقل ويرونه بأعينهم ويشاهدونه، وهو ثعبان حقيقي. هذه العصا صارت ثعبانا حقيقيا وليس ثعبان متخيل يرونه وهي إلا زالت عصا على ما هي عليه، بل صارت ثعبان حقيقي تنتقل من هنا إلى هنا، وردها الله بعد ذلك وجعلها إيش؟ عصا، وردها إلى الأمر الأول، بخلاف ما هم عليه من إلقاء الحبال، فإنهم يقول الحبال وهي حبال على ما هي عليه، لكن يخيل الناظر أنها ثعبان تسعى، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وهي ما تسعى ولا شيء، واقفة في مكانها، لكن سحروا أعين الناس، استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أما عصا موسى فهي ثعبان حقيقة، تكون ثعبانا حقيقة بقدر الله جل وعلا وأمره سبحانه، فلو شاء أن يغلب هذا الكتاب حيوان لغلبه جل وعلا. أما السحرة فلا يستطيعون على قلب العيان، لا يستطيعون على قلب العيان عن حقائقه، وإنما هو من باب التخيل، من باب سحر التخيل. وأما عصا موسى قال الله فيها: فألغى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي ظاهر وليس بمتخيل كما هو الحال في حبالهم وعصيهم، فإنها يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فقط، وإلا في حقيقة الأمر لا تسعى. وأما عصا موسى فتسعى وتنتقل من مكان إلى مكان، حية. قال قوله تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الآية، هذه الآية تدل على أن شبه العصا، شبه العصا من عنده على أنه إيش عندكم يا أخوان؟ كيف؟ على شبه العصا بالثعبان. هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان، فإذا هي ثعبان مبين، وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. نعم، الثعبان لا يقال إلا على الكبير من الحيات، بخلاف الجان فإنه يطلق على الصغير من الحيات، وأما الحية فتطلق على الكبير وعلى الصغير، يقال حية للثعبان ويقال حية للجان، وهو نوع من الثعابين صغير أو نوع من الحيات صغير كما سيأتي في الآية. وأما الثعبان فلا يقال للحية الصغيرة ثعبان، ما يقال لها ثعبان الحية الصغيرة، يقال لها حية أو يؤتى بهذا الاسم، فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان هذا الجان حية صغيرة وهي سريعة التنقل من مكان إلى مكان، الحية الصغيرة يقال لها حية ويقال لها جان، لأنها تستتر من الناس، تستتر ولا يراها ربما الناس سريعة، فيقال لها جان باعتبار أنها تستتر عنهم. فلما جن عليه الليل استتر، فالحاصل هذه الآية فيها إشكال مع ما سيأتي من قول فلما رآها تهتز كأنها جان. قال رحمه الله هذه الآية تدل على أن شبه العصا أنه شبه العصا أو على شبه العصا بالثعبان، وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهو قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان الآية، لأن الجان هو الحية الصغيرة، الجان هي الحية الصغيرة التي يكثر اضطرابها، وسميت جانا لأنها تستتر عن الناس، سميت جان لأنها تستتر عن الناس. فهذه حقيقة الحية الصغيرة يقال لها جان، والحية الكبيرة يقال لها ثعبان، واسم الحية يطلق على هذا وعلى هذا، الحية يطلق على الثعبان الكبير ويطلق على الجان الصغير، على الحيات الصغيرة وعلى الحيات الكبيرة اسم الحية. وأما إذا أردت تخصيص الصغير والكبير فقلت ثعبان وقلت إيش جان. ولماذا سمي هذا النوع جان؟ لأنه يستتر عن الناس. أحسنت. فظاهر الآيتين كما ترى التعارض، سماها ثعبان فإذا هي ثعبان مبين، وهنا سماها إيش جان حية صغيرة، كيف هذا؟ هناك ثعبان وهنا حية صغيرة، والثعبان لا يطلق إلا على الكبير من الحيات، والجان لا يطلق إلا على الصغير من الحيات، فعصى موسى هي كبيرة لما انقلبت أم صغيرة؟ ظاهرهم التعارض أم ليس ظاهرهم التعارض؟ ظاهرهم التعارض، يحتاج إلى جواب إذن. قال وهو قوله تعالى فلما رآها، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان الآية، لأن الجان هو الحية الصغيرة. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، ما في تعارض إذن، شبهها بالثعبان في عظم خلقتها، صارت حية كبيرة ثعبان يراه الناظر حية في غاية الضخامة وكبر الجسم، وأما إذا نظر إليها من ناحية أخرى كأنها جان تتحرك وتضطرب وخفيفة جدا وسريعة الحركة، وهذا شأن الجان من الحيات، سريعة الحركة تنتقل من هنا وهنا، فإذا لا تعارض، فهي كبيرة في الجسم وخفيفة في الحركة، كبيرة في الجسم وخفيفة في الانتقال والاهتزاز والحركة. سبحان الله، حية ضخمة وحركتها سريعة، هذا سيذهلهم، لذلك قالوا جاء بسحر عظيم، يعني يتعجبون، ضخامة حية وحركة سريعة، كيف هذا؟ تعجب فرعون، وقد علم أن الأمر ما هو سحر هذا، والله إنه علم أن الأمر ليس بسحر، جحدوا بها واستيقنتها أنفسه، لكنه كبر وعلو وبغي والعياذ بالله افتئات على الحق وخوف على المناصب والرئاسة والسؤدد، هذا الذي حان بينه وبين الإيمان والعياذ بالله. فهي ثعبان وهي جان، ثعبان باعتبار ضخامة الجسم، وكأنها جان التشبيه باعتبار سرعة الحركة، وما في إشكال إذن. قال والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة. صدق رحمه الله، جامعة بين وصفين، بين ضخامة الجسم وخفة الحركة، وهذه خلاف العادة، العادة أن الجسم إذا ضخمه الحركة تضعف ما تكون سريعة، ليس كذلك؟ هذه العادة المعلومة، لكن هذا خرج عن العادة في أمر الله سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا، صارت ضخمة الجسم وسريعة الحركة على خلاف عادة الشيء. وقال الزجاج في الجمع بينهما إن صفتها بالجان عبارة عن ابتداء حالها، إن وصفها بالجان عبارة عن ابتداء حالها، وبالثعبان إخبار عن انتهاء الحال، وهذا قول لا بأس به. وصفها بالجان باعتبار ابتداء الحال صغيرة، ثم بعد ذلك بعد لحظات فإذا بها تضخم تضخم حتى صارت كبيرة. وصفها بالجان باعتبار الابتداء، وصفها بالثعبان باعتبار الانتهاء. هذا جمع. أول ما بدأت بدأت جان صغيرة حية تسعى صغيرة وخفيفة، ثم انتهى أمرها إلى أن صارت ثعبانا ضخما كبيرا. هذا قول الزجاج، وأحسن منه ما ذكر الإمام هنا. وقال الأنوسي رحمه الله: والثعبان هو العظيم من الحيات، كما يفصح عنه قوله تعالى: فإذا هي ثعبان مبين. وتشبيهها بالجان وهو الدقيق منها، الصغير الدقيق منها، وتشبيهها بالجان وهو الدقيق منها في قوله: فلما رآها تهتز كأنها جان، من حيث الجلادة وسرعة الحركة، لا من حيث صغر الجثة، فلا منافاة. وقيل إنها انقلبت حيث ألقاها حية صفراء في غلظ العصا صغيرة، ثم انتفخت وغلظت، فلذلك شبهت بالجان تارة وسميت ثعبانا أخرى. وعبر عنها بالاسم العام وهو حية، فإذا هي حية تسعى. وعبر عنها بالاسم العام للحالين زيادة للحالين، فإذا هي حية تسعى، والأول هو الأليق بالمقام مع ظهور اقتضاء الآية التي ذكرنا هنا. الأول وهو ما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله هو الأليق بالمقام مع ما ذكرنا من الآية التي أرادها رحمه الله تعالى. أما أنها بدت حية صفراء في غلظ العصا صغيرة، ثم انتفخت وصارت كبيرة، عندنا ثلاث آيات الآن، ثلاث آيات ظاهرها التعارض. الآية الأولى وهي التي ذكرها هنا عندنا: فإذا هي ثعبان مبين. آية ثانية: فلما رآها تهتز كأنها جان. آية ثالثة: فإذا هي حية تسعى. فإذا هي حية تسعى، وصفها بثعبان، وصفها بجان، وصفها بأنها حية تسعى، فكيف الجمع بينها؟ أما حية تسعى سهل، هذا الاسم العام يجمع هذا ويجمع هذا، فإن الحية تطلق على الثعبان وتطلق أيضا على وتطلق على الجان. الحية هذا الاسم العام يطلق على الثعبان ويطلق على الجان، وإنما الإشكال في الثعبان وفي الجان، والجمع بينهما على أحسن ما يكون من الأوجه ما ذكره الإمام، أنها ثعبان في عظم خلقتها، وجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، وهذا هو الجمع الصواب. فما هو جمع الزجاج؟ ما هو جمع الزجاج؟ أن في بداية الأمر كأنها جان حية صغيرة، أحسنت، ثم آل أمرها إلى أن انتهت إلى ثعبان ضخم، أحسنت. لكن هذا الذي ذكره أحسن كما قال أيضا الألوسي. قال رحمه الله: سورة الأنفال، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ونظيرها: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة. فهؤلاء أهل الإيمان حقا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأما أهل الكفر: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا شأن أهل الكفر والعياذ بالله، وشأن العصاة، شأن العصاة من بعض من ينتسب للإسلام ويزعم الإيمان. إذا ذكر الله يشمئز، ما يريد اسمع القرآن، يا أخي تركنا من القرآن، نريد أغاني، خلاص القرآن الفجر بس، هكذا في السيارة تبجح والله، خلاص راح الفجر طلعت الشمس غير، يلا يا مطوع أنت كله لك بس، نحن نبغي أيضا ما هو لنا. لا إله إلا الله. هؤلاء في قلوبهم مرض، عصاة لله سبحانه، عندهم ضعف إيمان والعياذ بالله، عصاة، وفيهم شبه من أولئك، ولكن لا يكفرون بهذا حتى يصرحون بما في قلوبهم والعياذ بالله: أننا ما نريش القرآن يا أخي، هاي شهادة القرآن. هذا كفر بالله جل وعلا، هذا اللفظ كفر، لكنهم عصاة ومرتكبوا كبائر ذنوب، سماع الغناء والصد عن ذكر الله جل وعلا والبعد عن ذكر الله. الله يقول وبشر المخبتين أي الخاشعين الذين إذا سمعوا كلام الله وجلت قلوبهم. هذا هو المخبت حقا وهذا هو المؤمن، وصفه بالإيمان وصفه بالإخبات. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والمخبت هو المتواضع على أقوال عند العلماء فيه. من الذي كان إذا رآه بعض أهل العلم قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ عند من؟ من الذي كان إذا رآه بعض العلماء رآه رأى الوجه ذاك الطيب قال وبشر المخبتين؟ عند من؟ حمزة الزيات رحمه الله أظن الأعمش كان إذا رآه يقول وبشر المخبتين، ضر لنا السير يا أخي أنا بعيد عهد بها. لكن ذكرنا هذه الآية ونريد أن نتأكد من معلومتنا. وبشر المخبتين حمزة الزيات مع الأعمش أظن. قال رحمه الله هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين، ولا شك في هذا أن وجل القلوب عند سماع آيات الله من علامات المؤمنين. هذا نص الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فلا شك في هذا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك أي في الظاهر، ولا ما في تعارض بين آية القرآن. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك وهي قوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هناك وجلت قلوبهم هنا تطمئن القلوب بذكر الله. ولا شك أن بين المعنيين فرق، أن بين المعنيين فرقا، وجلت خافت، وتطمئن باب الاطمئنان طمأنينة التي تنزل عن القلوب، وهناك بذكر الله يحصل لها خوف، وهنا في الآية الأخرى بذكر الله يحصل لها طمأنينة. كيف هذا؟ هذا ظاهرهم التعارض، فكيف الجمع بين الآيتين إذن؟ آية فيها إذا ذكر الله خافت القلوب، وآية فيها إذا ذكر الله طمأنت القلوب وارتاحت، وهنا خافت. فإذا ظاهر الآيتين التعارض، كيف الجمع بينهما؟ الحمد لله أنهما لما رأيتني فهم. وقال النسائي وغيره ليس به بأس. وقال الساجي صدوق سيء الحفظ حمزة الزيات. وقيل إن الأعمش رأى حمزة الزيات مقبلا فقال وبشر المخبتين. ما أحسن هذا، رجل صالح حمزة الزيات، رجل صالح. من الذي قال؟ أسأل أيضا ذكرته، من الذي قال لعل الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات؟ أتفضل. لا ما هو المبارك، لا عند من؟ ها؟ لا ما فضيل، لا ها عادل محمد بن فضيل أحسنت. نعم إني لا أرى أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات، فهو رجل صالح. طيب نقف هنا إن شاء الله لأنه قد أذن.